لما اجي اقول يا جماعه احنا خايفين على القران والسنه لان سقف الفوضى زاد، مش هقول سقف الحريه، سقف الفوضى زاد. يعني مثلا لا ده انا 4 سنين ده يبقى مش ابن ابوه يبقى ابن امه. ها؟ لا انا ابن ابوه يعني ايه؟ يعني واد خلاصه، يعني هيجيب على الاقل في سنه ونص، سنه سنه ونص مثلا سنتين، يبقى الولد ايه؟ ابن ابيه، واد علامه يعني. خلاص كده؟ يعني نتفق على هذا؟ موافقه؟ ها؟ ما انا سيد قراره بقى. ها؟ انتوا عارفين سيد قراره طبعا. احنا في سيد قراره دلوقتي. مع ان سيد قراره ما فيش حد بيحضر العدد ده. ده كلهم بلطجيه ما بيحضروش وبياخدوا ثمن الجلسات. مجلس الشعب. لكن ده انتم مكملين الكراسي ومش لاقيين كراسي تقعدوا عليها كمان اهو. ها؟ موافقه يعني. يعني ايه؟ يعني سنه ونص، سنه سنه ونص. عشان تبقى ايه؟ 100 100 في العبريه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لزيد بن ثابت الذي لا يعرف شيئا عن لغة اليهود، قال له تعلم لغة يهود فإني أخشى على كتابنا، خايف على القرآن. اليهود يحرفون، انت عارفين اليهود لهم معانا قصر في القرآن. ها؟ يجي بالكوريكتور كده، لو في تنوين ضمتين يقوم بالكوريكتور كده الضم منهم. ها؟ عشان يبقى ايه؟ يبقى النطق غلط. ولو حط ضمه ومفيش حد اكتشفها يشيل اختها، ولو مفيش حد اكتشفها يشيل الحرف اللي عليه الضمتين، ها، ويغير وبدل. لكن الله عز وجل لم يكل حفظ القرآن إلى الناس، وكل التوراة إلى اليهود فحرفوها، وكل الإنجيل إلى النصارى فحرفوه. لو وكل القرآن إلينا لحرفناه، بس عشان ده آخر كتاب ومفيش نبي بعد كده ولا وحي هينزل، تولى الله عز وجل حفظه بنفسه. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو شل ضمة واحدة بالكوريكتور، العيال اللي قد كده اهو في جنبات الأرض يقول لك غلط، يكتشفوه على طول. لو حرف إنسان حركة يرد عليه أطفال المسلمين في جنبات الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إني أخشى على إيه؟ على كتابنا. يقول زيد ابن ثابت فتعلمت لسان يهود وحذقته. حذقته يعني ايه؟ صار حاذقا. حاذقا تقولش مولود لاب وام يهوديين، 100 100 مش ممكن. لكنته طريقه كلامه ممكن تقول ده واحد متعلم لغه، أصل بيظهر على طول البني آدم اللي متعلم اللغة حتى لو كان من أفضل الناس نطقا، يتعرف ده ابن اللغة ولا لا؟ لازم يبقى له لكنة تبينه على طول. ها؟ فيقول فحذقته في كام؟ في 15 يوما. 15 يوم. وأنا خرجت لكم الأثر قبل ما أتكلم وذكرت لكم أن إسناده جيد، إسناده صحيح يعني أهو. ده مش من أساطير الأولين ولا من ألف ليلة وليلة ولا من الزرب وليلة، لا، كلام ثابت أهو، إسناد قدامنا. وأنا رجل مشتغل بالحديث وعارف الأسانيد وعارف أصحح وضعف وعارف القصة يعني. قال فحذقته في 15 يوما. في رواية الترمذي قال زيد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية فإني أخشى على كتابنا. الحافظ بن حجر يقول السريانية غير العبرية. قال ولا مانع أن يكون أمر بتعلم اللغتين معا. طب ده لو تعلم السريانية والعبرية وحدقها في 15 يوم ده يبقى يطلع ايه ده؟ هذا فوق طاقة البشر. ايه اللي خلى واحد يعمل كده؟ كلمة أخشى على كتابنا، ما نمشي الليل بقى أنا لما أجي أقول لك كشاب مسلم تنتمي إلى دينك انتماء حقيقيا إني أخشى على القرآن والسنة، أنت ما تنامش ليه؟ لما حصلت الفوضى وانسحاب الشرطة بعد 25 يناير والكلام ده، مش عملنا لجان شعبية في الشارع؟ ليه؟ لجان شعبية ليه؟ الناس عملوها بصورة تلقائية عشان إني أخشى على عرضنا، إني أخشى على أموالنا، عملنا لجان شعبية واتعملت بصورة تلقائية وفورية لحاجة الناس إلى الأمن. ما احتاجناش نعمل دستور ولا نعمل اجتماعات ولا هات يا فلان وهات رئيس مجلس الإدارة وهات المحافظ وهات نائب المحافظ وهات رئيس الوزراء عشان نعمل. الناس بطبيعة عملتها الوحدة ليه؟ الحاجة كانت تقتضي هذا. فأنا عندما أقول لك إني أخشى على كتابنا ولم تتحرك، يبقى ليس لك انتماء صحيح إلى هذا الدين. يبقى مشكلتك في الانتماء، كيف ننتمي إلى الدين؟ إزاي الدين ده يبقى أغلى من حياتي، أغلى من أبي، من أمي، من لحمي، من دمي؟ إزاي أنا أوصل إلى هذه المرحلة وأن يكون ديني هو المقدم رقم واحد المستمر على كلام الله ورسوله، ونحن مؤمنون بالله ونعلم أن المرجع والمصير إلى الله في النهاية، هنتحاسب في الآخر على القطمير والنقير وعلى الذرة وإثقال الذرة. إذا كنا نعرف أن احنا نرجع إلى الله يبقى لابد أن احنا نعد العدة لهذا. أنت منتمي إلى دينك انتماء حقيقيا؟ لا. هي دي المشكلة من هنا، ده المشكلة من هنا. تعرف الانتماء لو كان صادقا، لو كان الانتماء إلى حجر تجيب نتيجة، لو لحجر مش لرب العالمين، لحجر هتجيب نتيجة، بس لو انتماءك كان صحيحا.